سجد الجبين لهيبته وركع الراكع لخشيته ودعا الداعي دعاؤه يرجو رحمته وجنته إنه الله. بسم الله العلي الكبير اللطيف الخبير القائم على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وصلاة وسلاما على خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. القائل لأبي بكر الصديق: يا أبا بكر، سمعت فتى يصلي علي صلاة لم يصلها علي أحد من قبل. قال الصديق: وماذا كان يقول يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه يقول: اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه، اللهم صل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه، اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، اللهم صل على سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. صلى الله عليك سيدي وعلى آلك الذين ظهرت كرماتهم كشمس ليس دونها شعاع. كلما ذكر الله ذاكرا ودعا الله داعا. فأنت خاتم النبيين والمرسلين وإمامهم عند الاجتماع، وأنت خطيبهم إذا وفدوا إليك عند إجابتهم بالامتناع، ولك المعجزات العظمى، فكم شفي بريقك الشريف كثيرا من الجرحى، وبقليل من الطعام أطعمت كثيرا من الجياع. سألت البدر حينما بدا ليلا: أن يا بدر ما هذا الجمال فتمتني؟ فرد علي مبتسما والنور يغمر وجهه: لو علمت أصل الجمال نكرتني. أصل الجمال وجه الحبيب المصطفى، من نوره عرش الجمال سيعتلي، وما تراه من أنوار لنا فنحن نواب له، وإذا أسفر الوجه البهي ذهب الجميع والكل سينجلي. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته. يا من قدمتم لسنة من سنن خاتم الأنبياء ألا وهي سنة العزاء، فقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من عز أخاه المسلم في مصاب لديه طوقه الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة. مشاركة لآل ثياب، مركز منوف محافظة المنوفية، بلد الرجال والقادة والزعماء والأبطال. تكريما للراحل الكريم والغائب الحاضر الأستاذ الدكتور طلعت أحمد دياب، ومشاركة للعائلة الكريمة وأشقائه الكرام: السيد اللواء أركان حرب عدلي أحمد دياب، السيد المستشار فاروق أحمد دياب، وأبناء الراحل الكريم المرحوم محمد شعبان دياب، ومشاركة للأستاذ أحمد دياب، ومشاركة للأستاذ الدكتور أحمد طلعت دياب. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، قال عبد الله الوسطي: ما الجديد في حج هذا العام؟ قالوا: امرأة وجدناها تتحدث بالقرآن. قال: سألت عنها إلى أن وصلت إليها فأقرأتها السلام. السلام عليك. قالت: سلام قولا من رب رحيم. من أين أتيت؟ قالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال معي زاد أتريدين أن تأكلي؟ قالت إني نذرت للرحمن صوما. قال أمتزوجة يا أمة الله؟ قالت وهذا بعلي شيخا. هل لديك أولاد؟ قالت أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. ما أسماؤهم؟ قالت واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب إسماعيل. معي راحلة أتريدين أن تركبي؟ قالت وما تفعل من خير يعلمه الله. عند الركوب قالت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. عند الاستواء قالت سبحان الذي سخر لنا هذا. عند النزول قالت رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ولما أتى المساء نادت لأبنائها قائلة فليذهب أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. قال ذهبت فجئت في العام الثاني أسأل فلم أجدها فعلمت أنها قد لقيت الله. فأتتني في المنام في ليلتي فقلت لها يا أمة الله كيف لقيت الله؟ قالت إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، واجعله الوارث منا، واجعله حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. وتنا أخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا كي تلتقي موجاتنا العاملة بموجات السماء العالية عبر أثير شاشات مليك المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. نسعد وإياكم بقارئ الولي العالمي، قارئ آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قارئ المسجد الأحمدي الذي يسجل مكتبة قرآنية عظيمة مباركة لإذاعة القرآن الكريم والتلفزيون المصري، فضيلة القارئ العلم الذي أسلم على صوته العديد عند سماعهم القرآن بصوته العلم، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد دسيوني، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر لهم وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون الذي أنشأها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا أَوَلَيْسَ

ذكرت محمدا نزلت دموع العاشقين كثير. صل على مولانا الحبيب. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قطب التلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فقر جمهورية مصر العربية على العالم الإسلامي بأكمله وقارئ المسجد الأحمدي فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد أحمد بسيوني في رائعة من روائع المصحف المجوّد من هنا بالعمرة مركز منوف محافظة المنوفية. في ليلة التكريم للأستاذ الدكتور أحمد دياب. حقا إن هذا الرجل من الأولياء، إذ يقرأ في ليلة تكريمه على مين جليلين في سماء دولة التلاوة، إذ يحضر في ليلة تكريمه هؤلاء الأعلام أعلام دولة الأدب والواجب الذين قدموا إلى هذا المقام متسابقين متنافسين لأداء الواجب لآل الواجب آل دياب الأكرمية. توافد علينا في دولة الإمارات الشقيقة وفد وزارة الصحة الأكرمين برفقة السادة الأمراء مشاركة لآل دياب الأكرمين. توافد لهذا المقام القرآني الكبير وفود وطيرة وكثيرة من رجال وزارة الدفاع أي الجيش المصري حماه الله، وكذلك رجال وزارة الداخلية الأكرمين حفظهم الله، ومن منصة القضاء العادل جموع وثيرة وكثيرة، وكذلك نقابة الأطباء جمهورية مصر العربية التي تدعي الأستاذ الدكتور طلعت أحمد دياب، وكذلك نقابة المحامين ورجال الأزهر الشريف ورجال الأوقاف. شكرا أيضا لرجال وزارة التربية والتعليم وكذلك رجال الزراعة المخلصين، وإلى كل من توافد لهذا المقام القرآني الكبير من قضاة العرب والعمد والمشايخ الأوفياء ومشايخ البلاد. شكرا لحضراتكم يا من أتيتم لسنة من سنن خاتم الأنبياء ألا وهي سنة العزاء. قد قال صلى الله عليه وسلم: من عز أخاه المسلم في مصاب لديه فوقه الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة. باسم السيد اللواء أركان حرب عدي اللواء عدي أحمد دياب، السيد المستشار فاروق أحمد دياب، السيد الأستاذ أحمد دياب، السيد الأستاذ الدكتور أحمد طلعت دياب، أبناء الراحل الكريم حج محمد شعبان دياب. نشكر لحضراتكم جميعا أيها الكرام، ونحن داخل كبرى قصور الضيافة المتنقلة لمخازن الحج فاروق سليم مركز منوف محافظة المنوفية والهندسة الإذاعية والهندسة الكهربائية ومحطة الديزلات الكبرى المهندس حي جابر، كذلك أعمال الضيافة الفندقية المتميزة والرائعة للمتر يحيى المليجي، أما الذي ينقلها عبر القنوات الفضائية المصرية المهندس محمود كريمة، فخر المصورين بمحافظة المنوفية وفخر المصورين بالحفلات الدينية والقرآنية. شكرا للأخ الحبيب الأستاذ أحمد سمير، وشكرا للمهندس أحمد داوود، وكذلك المهندس عبد المقصود ندى. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.